القمر على الباب نور انا ديله يما القمر على الباب نور انا ديله يما ارد الباب ولا انا ديله انا ديله يما يما يما القمر سهران مسكن بقاله زمان زمان يما القمر سهران مسكن بقاله زمان عينه على بيتنا باين عليه عطشان وحد من الجيران وصف له قلتنا أسئله بنكوان ولا أرد الباب يما يما القمر لمحته جاي هناك هناك ببص من الشباك لمحته جاي هناك بطلعته الحلوة نور علي وقال بعني كم موال تيانين وخد كم غنوة أرد الجواب ولا أرد الباب يما يما يما القمر على الخطاب ما عادش فيها كسوف يما عملي معروف قومي افتحي له الباب قومي افتحي له الباب ولا انا اديله